شيخنا سلمكم الله، يقول السائل الكريم: هل يشرع لي أن أقف على قبر ولدي الذي مات صغيرا حتى يكون ذلك أدعى للدعاء له؟ إذا كان في نفس البلد الذي أنت فيه بدون الانتقال من مكان إلى مكان فلا بأس أن تمر به وتقول السلام عليك يا ابني فلان. يوقف الوقوف، يعني الوقف على القبر. يوقف، نعم. توقف أموالا، نعم. لا، هذا لا يجوز. الإيقاف الأموال على القبور هذا والعياذ بالله غير مشروع، هذا من أعمال المتصوفة الضلال. إياك، لا توقف الأموال على القبور. لكن ولدك تتصدق عنه، تحج عنه إن كان كبيرا تصدق عنه، أما إن كان صغيرا فهو غير مكلف، نعم. أما الوقوف على القبور مثل ما يفعل كثير من الناس هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، بل هو من البدع ومن تضيع الأموال، نعم. صلى الله عليكم. والبديل البديل يريد أن يدعى لأمواته وكذا، يدعو لهم، يتصدق عنهم، يحج عنهم، يكثر صدقات عنهم، يدعو لهم صباح مساء، يعتمر، يحج عنهم، نعم، يوقف عنهم. أما البالغ يوقف عنهم لا بأس، أما يوقف عليهم فلا، يعني يوقف عنهم يتصدق عليهم. يعني لو أنك أردت أن توقف حديقتك على الفقراء صدقة عن أبيك أو عن أمك لا بأس. أنا الذي أنكره الوقوف عليهم، ليس المراد الوقوف عنهم، لأن هناك عقيدة عند بعض الناس يوقف أمواله على الترب، يوقف أمواله على أصحاب القبور، يعني توقد لهم الشموع وتقام لهم الحفلات، هذا محرم. لكن كونك توقف عن أمك، عن أبيك، عن ابنك البالغ، هذا لا بأس، لأن فهمت شيئا آخر. لكن أما الوقف عنهم، الوقف عنهم لا بأس به. مثلا والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سعد بن يعني عبادة وقال له: إن أمي توفيت ولم توصي، فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن حديقة المخراف صدقة عنها. ووقفها لها، يعني وقفها يعني لصالحها، لصالح الصدقة عن أمه. وورد تحديث كثيرة في مثل هذا. فكونك توقف شيئا من أموالك صدقة عنك أو عن والديك أو عن أبنائك أو نحو ذلك لا بأس بذلك إن شاء الله، نعم.